بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الاستدلال لمقالة المشهور من أن وقت صلاة الظهرين يمتد من زوال الشمس إلى الغروب، وأن وقت صلاة الظهر أول مقداره بمقدار 4 ركعات، وآخر الوقت قبل غروب الشمس مقدار 4 ركعات لصلاة العصر. ما يهمنا أن الوقت من زوال الشمس إلى غروبها وقت لصلاة الظهرين من دون فرق بين كون المكلف مختارا وبين كونه مضطرا على حد سواء. مقابل من قال بأن هناك وقتين، وقتا للمختار ووقتا للمضطر، كما انتصر لذلك صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه وقال بأن النصوص متضافرة في إثبات ذلك. استعرضنا النصوص التي استند لها في الحدائق، وقد أوضحنا نتيجة إجابة أعلام الطائفة عن دلالتها بأن النصوص المذكورة أجنبية عن مدعى صاحب الحدائق. وصل بنا الكلام إلى إثبات مقالة المشهور من أن الوقت شامل للفردين، للمختار وللمضطر على حد سواء. استعرضنا جملة من النصوص المستند إليها في البحث السابق. لا زال الكلام مستمرا في استعراض ما تبقى من النصوص في المقام. من النصوص التي يستدل بها في المقام رواية إسماعيل بن مهران الواردة في الوسائل في أبواب المواقيت، الحديث رقم 20، رواية إسماعيل بن مهران. أنا مطلع الحديث رقم 20 من دون أن أشير إلى الباب. الباب رقم 4 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 20، صفحة 130 من المجلد 4. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام، ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلا أن هذه قبل هذا في السفر والحضار، وإن وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيق. دعنا من ذيل الرواية ما يهمنا. ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر. لم يفصل السائل بين كون هذا الوقت وقتا للمختار وهذا الوقت وقتا للمضطر. والإمام عليه السلام أيضا أقر ترك الاستفصال من السائل بين المختار وبين المضطر. كذلك الوقت، يعني إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وبالتالي يترتب الأثار. إذن دلالتها على المدعى من أن الوقت مشترك بين المختار والمضطر على حد سواء من دون فرق بينهما لا كلام فيها. المشكلة في هذه الرواية من جهة السند، إذ أن سندها قد اشتمل على سهل بن زياد، وقد ذكرنا في بحوث مضت أن سهل بن زياد إن لم يبنى على تضعيفه فلا أقل من البناء على كونه مجهول الحال، لأن ما ادعي دلالته على التوثيق يكون معارضا بما دل على التضعيف، والقاعدة العقلائية تقتضي إذا تعارض الجرح مع التعديل الحكم بالتساقط، يكون سهل بن زياد حينئذ مجهول الحال، فعليه الرواية من حيث السند ساقطة عن الاعتبار والحجية. إلا أن السيد بحر العلوم قدس الله تربته الطاهرة ذكر قاعدة كلية يمكن من خلالها معالجة الإشكال السندي الواقع أو الحاصل نتيجة وجود سهل بن زياد في الروايات. ذكر السيد بحر العلوم أن وجود سهل في سند رواية لا يستدعي إسقاطها عن الحجية وإن كان سهل بن زياد ضعيفا، وعلل ذلك بأن سهل بن زياد أحد مشايخ الإجازة الذين لم ينص على وثاقتهم في الكتب الرجالية، وهذا لا يضر شيئا باعتبار الأخبار، لأن الغاية من ذكر مشايخ الإجازة هو مجرد الاتصال في السند والتبرك ليس إلا، وإلا فالرواية مأخوذة من الكتب والأصول المعلومة، لأن الكتب والأصول المعلومة كانت موجودة في زمن المحمدين الثلاثة ظاهرة معروفة كالكتب الأربعة اليوم في زماننا. ذكر مشايخ الإجازة في أوائل السند كذكر المتأخرين الطريق إلى المحمدين الثلاثة مع تواتر الكتب وظهور انتسابها إلى مؤلفها. إذن ليست القضية في المقام إلا مجرد اتصال في السلسلة السندية والتبرك. وبناء على هذا لما كان سهل بن زياد شيخ إجازة فيكون ذكر الكليني إياه من باب التبرك واتصال السند ليس إلا، وإلا المصادر التي نقل عنها الكليني مصادر معروفة متداولة مشهورة بين الأصحاب في ذلك الوقت، فلا تحتاج إلى طريق كما لا نحتاج نحن اليوم في النقل عن الكليني مثلا إلى طريق. أقول دعوة السيد بحر العلوم تتوقف على إحراز أمرين، إذا أحرزنا هذين الأمرين أمكن أن نلتزم بتمامية دعوة السيد بحر العلوم وإلا فلا. ما هما هذان الأمران؟ الأمر الأول أن لا يكون شيخ الإجازة من أصحاب الكتب مثل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، حتى يقال حينئذ بأن دور شيخ الإجازة ينحصر فقط في الجنبة الشرفية البحتة من خلال إجازة الكتب للآخرين. أما لو كان شيخ الإجازة من أصحاب الكتب يصعب البناء على كون ذكره لمجرد أمر شرفي بحت، إذ يحتمل أن الحديث قد نقل من كتابه، وبالتالي إذا كان الحديث منقولا من كتابه لابد أن يكون ثقة حتى يبنى على اعتبار الحديث. إذن ما دام في البين احتمال نقل الحديث من كتابه يمنع ذلك من الاستغناء عن وثاقته لمجرد كونه شيخ إجازة. فإذن ده الأمر الأول، لابد أن يكون شيخ الإجازة ليس من المؤلفين والمصنفين حتى نلتزم بأن ذكره في سلسلة السند ذكر شرفي بحت لغاية الاتصال والتبرك. الأمر الثاني وهو بعد التسليم بكون مصدر الأحاديث ليس كتاب شيخ الإجازة، يقال مثلا الكليني لم ينقل رواياته من كتاب أو لم ينقل روايات سهل من كتاب سهل، وإنما نقل الكليني الروايات من الأصول والكتب الأخرى التي أجاز سهل للكليني روايتها. لكننا نحتاج الآن الأمر الثاني، نحتاج إلى إحراز أن جميع تلك الكتب التي أجيز الكليني في نقل رواياتها زين مشهورة متداولة بكثرة في عصر الكليني، حتى يكون احتمال الدس والتزوير في تلك الروايات ضعيف جدا لا يعتني به العقلاء. أما مجرد كون الكتاب معروفا معلوم الانتساب لصاحبه لا يكفي، لا بد أن يكون أو أن تكون نسخ الكتاب معروفة متداولة في ذلك العصر يطمئن بعدم الدس والتزوير فيها، لأن من المعلوم أن كثرة النسخ سبيل لضعف احتمال وقوع التغيير والتبديل في النسخة الواصلة إلى الشخص عن طريق من لم تثبت وثاقته. إذن لا بد من إحراز أن الكتب التي نقل عنها الكليني كتبا مشهورة متداولة بكثرة في عصره. لم يعلم أن جميع مصادر مؤلف الجوامع في تآليفهم متداولة النسخ بكثرة، بل لعل المظنون وفقا لجملة من القرائن والشواهد خلاف ذلك. فإذا لم نحرز هذا الأمر انتفى. والأمر الأول كون الراوي ليس مؤلف كتاب ينتفي بأن سهلا أيضا له كتاب فينتفي الأمران. إن قلت إن القول بأن مصادر مؤلف الجوامع ليست كتبا مشهورة متداولة ينافي ما صدر منهم من التصريح بكون الكتب التي اعتمدوا عليها في التأليف كتبا مشهورة متداولة. هذا شيخنا الصدوق رضي الله عنه يصرح في مقدمة كتابه الفقيه بأن مصادره التي استخرج منها نصوص مؤلفه الفقيه كتب مشهورة، قال جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. يكشف ذلك عن أن تلك الكتب نسخها متداولة بحيث يستغنى معه عن الطرق إلى نسخها فيثبت المطلوب، مشهورة متداولة. قلت ظاهر عبارة الصدوق وإن كان ما ذكر أن الصدوق يقرر بأن المصدر أو بأن مصادره التي اعتمد عليها نسخ متداولة مشهورة، لكن الصدوق لا يقصد من ذلك أن تلك الكتب ذات نسخ كثيرة متداولة مشهورة معروفة بين الأصحاب، بل مقصود الصدوق أن تلك الكتب مشتهرة بين الأصحاب معتمد عليها، اشتهارها بمعنى اعتماد الأصحاب عليها فهي مشتهرة من حيث الاعتماد عليها والأخذ بما ورد فيها، ولا ينافي ذلك لزوم التأكد من صحة نسخها من خلال طرق صحيحة أو بعض القرائن والشواهد. النتيجة أن الأمرين اللذين يتوقف عليهما تمامية دعوى السيد بحر العلوم غير محرزين، وبالتالي تسقط دعوى بحر العلوم رضي الله عنه. ممن تبنى محاولة السيد بحر العلوم قدس سره، بل قبل السيد بحر العلوم، التقي المحقق العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي رضي الله تعالى عنه في روضة المتقين، لكن بصورة أضيق. بحر العلوم قال جميع روايات سهل بن زياد مطلقا، سيد الشيخ محمد تقي المجلسي قال روايات سهل بن زياد لكن بطريق أضيق، قال نصحح الروايات الواردة في الكتاب في الكافي بطريق سهل، لكن التي رواها عن الحسن بن محبوب وعن ابن أبي نصر البيزنطي. أما بالنسبة للحسن بن محبوب قال تعقيبا على حديث رواه سهل عن ابن محبوب: إن الظاهر القريب من العلم أن الكليني رواه عن كتاب ابن محبوب، ويذكر الطرق لاتصال السند. فإذا الكليني نقل من المصدر، وإنما ذكر الطريق المشتمل على سهل تبركا زين ولغاية الاتصال فقط، أمر شرفي بحت، وليس القصد عدم إحراز الطريق. كتاب ابن محبوب كتاب معروف مشهور، فبالتالي نقل عنه الكليني دون ما حاجة لطريق. ذكر الطريق أمر شرفي بحت ليس إلا. بالنسبة لروايات البيزنطي قال: وطريق الكليني وإن كان فيه سهل ابن زياد، لكن الظاهر أنه يعني سهل شيخ إجازة كتاب ابن أبي ناصر هنا وفي كل المواضع، لأنه سهل ليس بصاحب كتاب، وكتاب ابن أبي نصر وأمثاله مثل حماد وابن أبي عمير وصفوان كان متواترا عندهم، مشهورا متداولا معروفا، لا يحتاج إلى طريق كالكتب الأربعة بالنسبة إلينا اليوم، لا تحتاج طريقة. فبالتالي يكون ذكر السند إنما هو اتصال وتبرك بحث، أمر شرفي ليس إلا. طبعا تترتب على كلام المحقق المجلسي ثمرة مهمة جدا، لأنه سوف تدخل دائرة الحجية نصوص يزيد عددها على 500 رواية وفقا لما أحصاها السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة. طيب لا يخفى أن منشأ كلام المجلسي يعود لأمرين: الأول أن كتب البيزنطي وابن محبوب من الكتب المشهورة المتداولة النسخ في عصر الكليني رحمه الله، فلم تكن حاجة إلى الطريق إليها كما هو حال الكتب الأربعة اليوم. الثاني إن مصدر الكليني رحمه الله لم يكن كتاب سهل بن زياد، لأنه لا كتاب لسهل، إذ ليس لسهل إلا كتاب التوحيد وكتاب النوادر. الأول منهما وهو كتاب التوحيد يختص بباب معين من أبواب الأصول، الثاني وهو كتاب النوادر يستبعد جدا أن يكون مشتملا على ما يزيد على 500 رواية عن ابن أبي نصر وابن محبوب وحدهما، فيتعين أن يكون الكليني رحمه الله أخذ تلك النصوص من كتاب البيزنطي ومن كتاب ابن محبوب، فيثبت المطلوب. لا يخفى أن ما ذكر لا يوجب الانحصار في ابن محبوب والبيزنطي، بل يمكن التعدي لكل من كان متوفرا فيه الأمران. خب فيبنى على انطباق المقام عليه، يعني يمكن أن نتعدى إلى رواة آخرين فلا نحصر الأمر في البيزنطي وابن محبوب. أقول لا يخفى أن تمامية الدعوة المذكورة تتوقف على إحراز الأمرين معا، يعني لا بد أن تكون جميع كتب البيزنطي وابن محبوب كتب مشهورة ذات نسخ متداولة معروفة بين الأصحاب، أما لو لم تكن كذلك فلا. نعم، ما لا ينكر أن جملة من كتب ابن محبوب وكتب البيزنطي مشهورة، مثلا كتاب الجامع للبيزنطي كتاب مشهور، كتاب المشيخة لابن محبوب كتاب مشهور، أما غير ذلك من الكتب لم يحرز اتصافها بما ذكرنا من كونها كتبا مشهورة معروفة متداولة، وبالتالي يلزم أن يكون مصدر الكلين رحمه الله في جميع ما رواه عنهما بواسطة سهل بن زياد منحصرا في خصوص هذين الكتابين، مجرد احتمال كون مصدره كتابا آخر غير هذين الكتابين يوجب المنع من تمامية الدعوة. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن الاستبعاد المذكور بأن كتاب النوادر لا يمكن أن يكون مشتملا على هذا المقدار من عدد الروايات بعيد. لماذا؟ راجع ما ذكره الشيخ الطوسي في ترجمة ابن محبوب. ذكر الشيخ الطوسي في ترجمة الحسن بن محبوب أن كتاب النوادر للحسن بن محبوب كان 1000 ورقة. طيب، ما هو المانع بعد وجود هذا المقدار هي يكون كتاب سهل النوادر أقل من كتاب حسن بن محبوب حجما يشتمل على هذا المقدار من النصوص 500 رواية أو أزيد؟ ما في أي مشكلة. 1000 ورقة يعني كم عدد الروايات التي فيه؟ فلنقل أن سهل مثلا نصف الكتاب 500 ورقة، فبالتالي من الطبيعي أن يشتمل على أزيد من 500 رواية. فإذن الأمران اللذان يتقوم بهما مدعى العلامة المجلسي غير تامين. قد يتمساك بطريق آخر فيقال بأننا نثبت أن مصدر الكلين فيما نقله عن البيزنطي وابن محبوب ليس كتاب سهل من خلال ملاحظة ما يرويه سهل عنهما، إذ يجد من خلال ملاحظة ما يرويه الكلين عنهما، إذ يجد المتابع أن رواية الكلين عن البيزنطي وابن محبوب تتخذ صورا، تارة يروي عنهما بسند واحد، وتارة تكون روايته عنهما بسند مزدوج يعني بعض السند ثم يتصل، وثالث تكون روايته عنهما بسندين وأزياد. النتيجة، تعدد الطرق كاشف عن أن المصدر ليس كتاب سهل، لأنه لو كان المصدر هو كتاب سهل لم تتعدد الطرق، أن مصدر واحد، فتعدد الطرق يمنع من أن يكون المصدر هو كتاب سهل. خب، قد كان يشير إلى هذا الوجه شيخنا التبريزي قدس الله تربته في غير مرة، لكن كان يلتزم به في جميع مرويات سهل، إذ كان يقول للكلين طرق متعددة لجميع النصوص التي رواها عن سهل بن زياد، وإن كان قد اقتصر في مقام النقل على خصوص طرق سهل. كيف كان هذا التقريب؟ هل يمكن أن يقبل؟ أقول التقريب المذكور لا ينفع في المقام. لماذا؟ لأنه لا ينفي أن المصدر لمرويات البيزنطي وابن محبوب كتاب سهل. من المحتمل أن يكون كتاب سهل أحد المصادر التي نقل عنها الكليني، نعم ليس هو المصدر الوحيد، لكن لا ينفي أنه مصدر من مصادر الكليني. مجرد كونه مصدرا يمنعنا من الاستناد للروايات حينئذ. صار واضح؟ إذن النتيجة أنه لا طريق للاستناد لما وقع في أسناده سهل بن زياد من الروايات لما عرفنا في محله من كونه ضعيفا لا يعتمد على شيء من رواياته، ومحاولات التصحيح التي ذكرناها لا تجدي نفعا في المقام. النتيجة الرواية رواية إسماعيل بن مهران وإن كانت تامة الدلالة إلا أنها ضعيفة السند بسهل بن زياد. من الروايات التي يستدل بها على مقالة المشهور صحيحة عبيد بن زرارة واردة في الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث رقم 5. صفحة 126 من المجلد 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن المعروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذا ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. شاهدنا إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، غير مقيدة بكونها وقتا للمختار وقتا للمضطر. مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كونه مختارا وبين كونه مضطرا، فيبنى على أن الوقت للمختار والمضطر على حد سواء. دلالة هذه الرواية تامة، لكن ناقش في سندها سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة لاشتمالها على القاسم بن عروة، وذكر أن القاسم بن عروة لم يوثق فتكون الرواية ضعيفة السند فيصعب الاستناد لها بهذا السند. أقول القاسم بن عروة قد يبنى على عدم وثاقته، ذكره النجاشي في فهرسته ولم يتعرض لوثاقته، ذكره الشيخ الطوسي في الفهرس أيضا ولم يشر لشيء من حاله من حيث الوثاقة وعدمها، ذكره في الرجال مرتين ولم يعمد لبيان حاله، ذكره الكشي أيضا دون ما تعليق على بيان حاله. فإذا إلى الآن مع وقوعه في كلمات الرجاليين إلا أنه لم يتعرض لبيان حاله. ذكره ابن داود في القسم الأول من رجاله الذي جعله لخصوص الموثقين، فيكشف ذلك عن توثيق ابن داود إياه، لكن ربما منع ذلك من أن ابن داود من المتأخرين ولا تقبل توثيقات المتأخرين. على كلام لنا في ذلك ليس هذا محله. كيفما كان ذكرت وجوه للبناء على وثاقة ذكرها سيدنا رضي الله تعالى عنه في المعجم مجلد 16 صفحة 29 30 31، أو لعله بل أظن صفحة 30 31 29 31 31 خب الوجوه التي ذكرت منها ما جاء في كلام ابن داود من أن الكشي قد ذكر كونه ممدوحا، أشار ابن داود في كتابه أن الكشي قد ذكره ومدح، وقد أجيب عن ذلك بأن كلام الكشي لم يتضمن أي إشارة لذلك من قريب أو بعيد، منها ما نسب للعلامة رحمه الله من تصحيحه حديثا وقع في سنده القاسم بن عروة. أجاب عن ذلك السيد الخوئي بجوابين: الأول أنه لم يثبت تصحيح العلامة رحمه الله حديثا وقع في سنده القاسم بن عروة. الثاني: لو تنزلنا وقلنا بأن هناك حديثا قد صحح العلامة سنده، إلا أن ذلك لا يجدي نفعا للحكم بوثاقة القاسم بن عروة، لما هو المعلوم من أن مسلك العلامة في التصحيح قائم على أصالة العدالة، فكل من كان عدلا بني على اعتبار رواياته، وبالتالي لا يصلح لإثبات المدعى. كلا الجوابين ممنوع. أما الأول وهو عدم ثبوت تصحيح العلامة حديثا وقع في سنده ففي غير محله، لأن العلامة قد صحح حديث بريد بن معاوية في باب الأوقات في كتابه المختلف، والقاسم بن عروة واقع في سند هذا الحديث، فالقول لم يثبت تصحيح العلامة دعوى عهدتها على مدعيها. وأما الثاني فيرد عليه بأننا قد ذكرنا في محله أن مسلك العلامة ليس البناء على أصالة العدالة، فتوثيقات العلامة ليست قائمة على أصالة العدالة كما يدعي ذلك سيدنا رضي الله تعالى عنه، بل العلامة يقوم في توثيقه وتضعيفه على وفق ما يقوم عليه الرجاليون، وسيأتي منا إن شاء الله مرة تنقيح هذا المطلب بصورة مفصلة واستعراضا. إذن هذا الطريق طريق حسن يمكن الاعتماد عليه في المقام، إلا أن يناقش بأن تصحيح العلامة طريقا في سنده وإن ثبت، إلا أنه من توثيق المتأخرين، وقد عرفت منا عدم القبول بتوثيقات المتأخرين، هكذا يقول سيدنا الخوئي. قلت بأن المحقق في محله عدم الفرق بين توثيق القدماء والمتأخرين، فلا ريب في الاستناد لهذا الوجه. أيضا من الطرق التي تذكر لتوثيق القاسم بن عروة أن للصدوق طريقا إلى القاسم بن عروة، وكل من كان للصدوق طريق إليه كان حسنا، وقد أجيب عن ذلك بعدم التمامية. منها أيضا أن القاسم كثير الرواية، ولا ريب في أن كثرة الرواية كاشفة عن الوثاقة، وجوابه واضح، إذ لو كانت كثرة الرواية علامة الوثاقة كان أبو هريرة حينئذ من أكبر الثقات وأعظمهم، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، بل لا يلتزم به أحد. أيضا من الطرق أو الوجوه التي تذكر للتوثيق رواية ابن أبي عمير وابن أبي نصر البيزنطي عن، وهما اللذان لا يرويان ولا يرسلان إلا عن ثقة، وأجيب عن ذلك في المجلد 15 من معجم رجال الحديث وليس 16 بمنع أصل الكبرى فلا تثبت الصغرى بأن دعوى الشيخ الطوسي لا يرويان ولا يرسلان إلا عن ثقة في غير محلها لأنها تعود لدعوى الكشي في أصحاب الإجماع ولأننا وجدناهم قد رووا عن جملة من الضعفاء فلا تصلح في الإثبات. جوابنا عن ذلك بالتالي: قرر في محله تمامية الكبرى وما ذكر إشكالا للمنع من تماميتها غير ناهض. النتيجة: لا مانع من البناء على وثاقة القاسم بن عروة لغير واحد من الطرق التي تقدم ذكرها فيثبت المطلوب. إذن الرواية صحيحة السند كما قلنا وتامة الدلالة فتصلح دليلا للمشهور على أن وقت صلاة الظهر ممتد من الزوال إلى الغروب كما هو وقت صلاة العصر من دون فرق بين الاضطرار والاختيار. إن شاء الله واضح. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه لما بنى على عدم وثاقة القاسم بن عروة لعدم نهوض شيء مما ذكر بنظره لإثبات ذلك وجد أن الروايات ضعيفة الأسناد فكيف يستند لها في مقام الإفتاء، تفصى عن ذلك بالاستناد للرواية محل البحث رواية عبيد بن زرارة، فإنها قد رويت بطرق أربعة. الشيخ الطوسي رواها بثلاثة طرق يقع فيها القاسم بن عروة، ورواها الصدوق بطريق بإسناده عن عبيد بن زرارة. طريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة على ما في المشيخة لا يشتمل على القاسم بن عروة، طريقه كالتالي: أبوه عن سعد بن عبد الله الأشعري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الهمداني عن الحكم بن مسكين الثقفي عن عبيد بن زرارة. هذا الطريق لا يشتمل على القاسم بن عروة وبالتالي لا مجال للاستناد إليه. طيب، في هذا السند من يتوقف فيه؟ وهو الحكم بن مسكين، فإنه لم ينص على وثاقته بالتوثيق الخاص. قال سيدنا الخوئي: نعالج عدم توثيق الحكم بالتوثيق الخاص من خلال وثاقته بالتوثيق العام لكونه قد وقع في أسناد كتاب كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولوي بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، وهذا التوثيق من ابن قولوي لا يقصر عن توثيق النجاشي فيبنى على وثاقة الحكم فيكون الطريق حينئذ طريقا صحيحا. أقول ما ذكره السيد الخوئي تام لو سلمنا بتمامية دلالة عبارة ابن قولوي على التوثيق، إلا أن المشكلة أن السيد الخوئي نفسه قد رجع عن القول بهذا المبنى وخص عبارة ابن قولوي في خصوص المشايخ الرواة المباشرين لابن قولوي فلا تشمل حكم ابن مسكين وأمثاله، وعليه تكون الرواية ضعيفة السند بنظر السيد الخوئي فيحتاج إلى إثبات المدعى وهو مقالة المشهور إلى رواية تامة السند والدلالة. صار واضح؟ يمكن أن نضيف بأن تعدد طرق الرواية توجب الوثوق بصدورها، لكن الإنصاف أن الجزم بذلك صعب. الصدوق يرويها بطريق ينتهي لسعد بن عبد الله الأشعري، والشيخ الطوسي أحد طرقه ينتهي لسعد بن عبد الله الأشعري، فإذا الطريقان تقريبا واحد، فكيف يقال بأن المقام مقامه وثوق نتيجة تعدد؟ سوف تكون عندنا ثلاثة طرق ويمكن أيضا تداخلها أيضا، نتيجة إحراز الوثوق صعب. مما يستدل به على مقالة المشهور أيضا موثقة زرارة، وهي الواردة في الباب 7 من أبواب المواقيت، حديث رقم 9 صفحة 139 من مجلد 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن أبي بشر عن حماد بن أبي طلحة عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يصليان أو الرجلان يصليان في وقت واحد، واحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر. قال: لا بأس، يعجل العصر من دون علة ولا ضرورة، يؤخر الظهر من دون علة ولا ضرورة. يستفاد من ذلك أن الوقت وقت، أن الوقت وقت ممتد من دون فارق بين حالة الاختيار والاضطرار، ولذلك جاز له أن يقدم العصر من دون ضرورة، جاز له أن يؤخر الظهر من دون ضرورة. فإذا الوقت وقت مشترك للظهر والعصر كما لا يخفى، دلالتها تامة، سندها أيضا تام، فيثبت المطلوب. إذن النتيجة أن ما بنى عليه مشهور الأصحاب من أن وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى غروبها من دون فرق بين الاختيار والاضطرار، وهو الذي اختاره السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف، تام لتمامية النصوص التي استعرضناها سندا ودلالة. جملة من النصوص التي ذكرنا تامة السند والدلالة، فيكفي ذلك في الإثبات. بقي أن نشير في ختام الأمر إلى أمرين: أولا، وفقا لقول صاحب الحدائق من تقسيم الوقت لوقتين مختار ومضطر، هل يعني ذلك إذا انتهى وقت المختار فقد خرج وقت الصلاة، وبالتالي لو أراد المختار إيقاع الصلاة في وقت المضطر لزمه أن يوقعها قضاء أم لا؟ المقصود فبالتالي تكون حرمة وضعية، أم أن المقصود من التقسيم الإشارة إلى الحكم التكليفي، بمعنى أن المختار لو أخر صلاته إلى وقت المضطر كان عاصيا آثما ليس إلا. الظاهر هو الثاني وليس الأول، يشهد لذلك النصوص التي تقدمت في كلام صاحب الحدائق وتضمنت أن آخر الوقت عفو الله، عفو الله يعني معصية وليس أزيد من ذلك. أمر الثاني، طبقا لما قدمنا من أن وقت صلاة الظهر ممتد، يتضح أن آخر وقت صلاة العصر هو الغروب أيضا، لأن النصوص التي تقدمت تضمنت إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين. نعم، الفرق بينهما بين الظهر والعصر في اختصاص مقدار أداء صلاة العصر من آخر الوقت بالظهر، وخروج وقت صلاة الظهر بذلك، واختصاص أول الوقت بمقدار أدائها بصلاة الظهر وفقا لما ذكرنا. فإذا بالنتيجة أن المقصود هو هذا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهو أن وقت صلاة الظهرين يبدأ بالزوال وينتهي بغروب الشمس من دون فرق بين المضطر والمختار. يقع الكلام بعد ذلك في التالي، في أن لكل فريضة وقتين، يختص صلاة الظهر بوقت أول وبوقت ثاني، تختص صلاة العصر بوقت أول ووقت ثاني. يعني يقرر بأن لكل صلاتين وقتا مختصا ووقتا مشترك، فقال: تختص الظهر من أوله بمقدار أدائها والعصر من آخره بمقدار أدائها ما بينهما مشترك، فيثبت أن لكل فريضة وقتين، وقتا خاصا مختصا ووقتا مشتركا. الحديث عن ذلك أحيله للدرس القادم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.